سؤال آخر، هل على الحلاق الذي يحلق للناس لحاهم اسم وذنب في ذلك؟ وإذا كان مصدر رزقه والحلاقة، فما حكم المال الذي يأخذه؟ هل هو حرام؟ سمعتم أن حلق اللحية حرام، وأن اللحية ما نبت على الخدين والذقن، ما تحت العظم الذي يحاذي سماك الأذن، هذا حد اللحية، ما فوقه إلى الرأس وما تحته من اللحية، فاللحية ما نبت على الخدين والذقن هو اللحية. فالذي يحلق هذا للناس أو يقصه للناس آهل، وعليه نصيبه من الرزق، وما يأخذه سحت من المال والبدرة، حرام منكر، لأن الله جل جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن عانى على المحرم فقد شارك في المحرم. ولهذا لعن من يصلى في الربا وموكلة وكاسبة وشاهديه، وقال لهم سواء. لماذا لعن الكاسب؟ يعني عانى على الإثم، ولعن الشاهدين لأن معهم على الإثم، ولعن من أكل الربا كذلك. والمقصود أن الإعانة على ما حرم الله محرمة، وإذا أخذ عنها مالا صار كسبا محرما ونصحته، صلى الله عليه وسلم. وهكذا بيع الدخان والخمور والمسكرات وثمنها كله حرام. الرسول لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمد إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، كل ملعون نعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. ويلتحق بهذا ما حرم الله عز وجل من التدخين والحشيشة التي تسكر معروفة، والديون كل ما هو مسكر كله داخل في التحريم، فبيعه حرام وثمنه حرام والتعامل في هذا حرام، وهكذا حلق اللحى حرام، واخذ الثمن عليها الاجر عليها حرام، وبادرها فعل محرما، واخذها فعل محرما، ولا حول ولا قوه الا بالله.